هل يجوز أن أقتدي بما أسمع في المذياع عند نقل صلاة الجمعة؟ لا يلزمك أن تصلي مع الناس، تذهب إلى المساجد وتصلي مع الناس ولا تقتدي بسماع المذياع، بل عليك أن تسعى إلى المساجد وتصلي مع الناس، ولا تصح صلاتك بالمذياع صلاة الجمعة، ولا يحصل لك حضور جماعة، بل تعتبر صليت وحدك ولم تؤدي الجماعة. جزاكم الله خيرا. بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه، هل هذا حديث؟ ثم ايضا تكميلا للسؤال الاول، طيب، تكون مفردا ايضا، تكون مفردا ولا تجوز صلاة المنفرد خلف الصفوف. الواجب عليك ان تسعى حتى تصلي مع الناس وحتى تدخل في الصفوف، لا تكون وحدك. نعم. جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر المنفرد الذي يأتي والصفوف ملأة وصلى منفردا، ماذا تقول؟ يمر بالإعادة كما أمر النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام، لأن بعضنا قد يستعجل ولو تأنى لوجد فرجة أو وقف مع الإمام عن يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد ولم يستفصله، لم يقل هل وجدت فرجة أو وجدت فرجة، هل حصلت أحدا وما حصلت أحدا، ولأن في هذا سد الباب عن التساهل. جزاكم الله خيرا. إذا ما على المرء أن يفعل إذا وجد الصفوف ملأة سمحة الله؟ ينتظر حتى يأتي أحد أو يجد فرجة، أو يجد فرجة ولا ينتظر حتى يجد أحد أو يقف مع الإمام عن يمينه. ماذا لو جذب أحد المصلين إليه؟ لا يجذب أحد لأن في تصرف وإيجاد فرجة في الصف، تصرف غير بغير إذن شرعي. أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجل فهو حديث ضعيف. أيوة. لا تقوم به الحجة. جزاكم الله خيرا.